الحمد لله رب العالمين، سبحانه وتعالى لا إله غيره ولا خالق سواه، هو المتصرف في الملك، المدبر للأمر، المستحق لجميع أنواع العبادة، لذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. والصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال في كتابه: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، قال في حديث الشريف: نعم المال الصالح للعبد الصالح. فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الذين هم بهديه مستمسكون. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن من سلك سبيل أهل السلامة سلم، ومن ترك مناصحة الناصحين ندم، وأنه لا بلية كبلية من هجر الكتاب والسنة، ولا سعادة كسعادة من زحزح عن النار وأدخل الجنة. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم من المزحزحين عن النار إلى الجنة. إخوتي الكرام، لقاؤنا اليوم تحت عنوان المال العام وأمن الفكر. المال العام وأمن الفكر. لا شك إخوتي الكرام أن المال يدول بين أيدينا، للدولة مال ولأفرادها مال. مال الأفراد يقال له مال خاص، ملكية خاصة، ومال الدولة يقال له مال عام. وللمال العام أحكام كثيرة جاء ذكرها في كتب الفروع من كتب الفقه على اختلاف المذاهب، لكن لا نتعرض لأحكام المال العام الموجودة في كتب الفقه، إنما نأخذ من المال العام طريقا إلى أمن الفكر. من المال العام الميزانية التي تحددها الدولة أو يحددها القائمون على المال في هذه الدولة المباركة، من الميزانية ميزانية لمجابهة الظواهر الاجتماعية الطارئة التي تؤثر على العقل وخاصة عقل الناشئة، لأننا كما ذكرنا سلفا أن الشباب أحد اللبنات المهمة في بناء أي وطن. لذلك كل ما يهدد عقل الإنسان يحتاج إلى مجابهة، يحتاج إلى مجابهة. ومن ثم في الميزانيات ميزانية تصرف لمجابهة هذه الظواهر الاجتماعية، وتصرف ميزانيات لمجابهة الفكر الوافد إلى بلادنا الذي يعكر صفونا في بلادنا. لكن للأسف الشديد هذه الميزانيات تذهب هباء، تذهب هباء. سأبين لكم بعض النقاط، بعض النقاط المتعلقة بهذا الموضوع قبل أن ندخل في موضوعنا. عندنا الدعوة في بلادنا متمثلة في الآتي: في الأزهر، وفي الأوقاف، وفي لجنة الدعوة، وفي لجنة الدعوة، وفي قصور الثقافة، وفي الأندية الرياضية، فيها أقسام للثقافة والدين. الأزهر الدعوة فيه تدخل تحت الإعلام الديني وتوصيفه واعظ، هذا يعمل في الدعوة وله ميزانيته وله راتبه. والواعظ عمله في الشهر له 40 لقاء، 40 لقاء في الشهر يدور في البلاد، يجابه الظواهر الاجتماعية ويواجه السلوكيات الغاشمة حسب ما وضع له. هذا توصيفه واعظ وهو يعمل في الدعوة. كذلك في الأوقاف توصيفه إمام وخطيب مسؤول من مسجده يدرس فيه كل يوم، كذلك يجابه ما استجد من أحوال ومن سلوكيات غاشمة في مكانه، وله راتبه وميزانيته. ولجنة الدعوة في كل مركز من مراكز الجمهورية لجنة دعوة، هذه اللجنة تخضع لرئاسة الوزراء، تخضع لرئاسة الوزراء، لها ميزانية، لها ميزانية، يختارونهم من خلال خبرتهم اللامعين المؤثرين في الشباب وفي غيرهم، يطوفون بهم من خلال خطة توضع لهم من داخل المركز إلى مثلا الخط الفلاني، يذهب بـ7 أو بـ8 أو بـ10 في باص، ينزل كل واحد في قرية، يأخذون خطا وليكن خط قنتير، ينزل أحدهم في الديدامون والآخر في حلمي والآخر في رشدي والآخر، ثم آخر المطاف يأتون، ومن ثم بهذا الترتيب يجابهون الظواهر الاجتماعية التي تؤثر على عقول الناشئة وعلى عقول الكبار، وهكذا في كل أسبوع أو في كل يوم. هذه هي الدعوة في بلادنا. تعال لننظر الدعوة المفعلة. لا يعرف الناس اليوم إلا الأزهر والأوقاف لكثرة المباشرة والاحتكاك بين شيوخ الأوقاف والأزهر وبين عامة الناس، ومن ثم لا يعرفون إلا هذا وهذا. أما لجنة الدعوة في المراكز لم يعد لها أثر، فهذه ميزانية، ميزانية من المال العام. والأندية الرياضية فيها الأقسام الثقافية والدينية تصرف فيها ميزانية لمجابهة الظواهر الاجتماعية التي تؤثر على سلوك الشباب والناشئة، والتي تؤثر على الفكر. لذلك كل هذه يتم فيها تسويات وتصرف الأموال في جهات أخرى، ومن ثم النتاج أن الدائرة اتسعت على دعاة الأزهر والأوقاف. المركز ما فيه إلا 7 وعاظ فقط يطوفون، وفي والأئمة والحمد لله فيهم خير، لكن لجنة الدعوة لها مجال والأندية لها مجال. الآن اقتصر الحال على مجالين، ومن ثم اتسعت الدائرة على شيوخ الأزهر والأوقاف، ولذلك ترى النتاج في الشارع الشباب على خلاف الطريقة المستقيمة غالبا، فيهم شباب فيهم نبوغ ونضج، لكن الدائرة اتسعت في الإصلاح، ومن ثم مال عام يذهب في هباء، يذهب في هباء. المال العام ليس لمبة في عمود فقط، لا، إنما من المال العام الميزانيات التي تخضع لمجابهة الظواهر الاجتماعية التي تؤثر على سلامة النشر تذهب هباء، ومن ثم النتاج ما ترى أخي الكريم. لذلك فكري. يعني ايه امن ويعني ايه فكر؟ ما معنى كلمة امن وما معنى كلمة فكر؟ وهل للامن الفكري في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم مجال ام لا؟ الامن كلمة بنسمعها كثيرا ومعناها ضد الخوف، هذا في اللغة. والأمن في اللغة عدم توقع مكروه في الحاضر والمستقبل، عدم توقع مكروه في الحاضر والمستقبل، ده الأمن في اللغة. والأمن في الاصطلاح يقولون طمأنينة يحس بها الإنسان من خلال سلامة ماله وعرضه ونفسه ودينه وعقله ونتائجه. طمأنينة يستشعر بها الإنسان حالة أمنه على نفسه وماله وعرضه ودينه وعقله، حتى يصيب التوسط في فهمه للأحوال، وحتى لا يقع في الانحرافات ولا في التطرف. ده الأمن في الاصطلاح. أما كلمة فكر، الفكر مادة العقل، مادة العقل، والعقل ليس في الرأس إنما هو في القلب. والله تعالى يقول لهم قلوب لا يفقهون بها، والفقه مادة العقل. ومن ثم الأمن الفكري سلامة العقل ونتائجه. يعني نتائج العقل؟ العقل له إنتاجات، من نتائجه المبتكرات. واحد عنده اختراع، عنده إبداع في ناحية معينة، الإبداعات هذه نتائج عقل. عنده آراء ووجهات نظر، الآراء نتاج عقل ووجهات النظر كذلك نتاج عقل. هو في حاجة إلى تأمين عقله ونتائجه وما ينتج عنه. يؤمن له عقله ونتائجه. طيب وتأمين العقل والنتائج ده يحتاج إلى وقاية وإلى مقاومة وإلى علاج. ومن ثم أمن الفكر فيه أمن وقائي. الأمن الوقائي معناها منع كل ما يهدد العقل من الظواهر الغاشمة ومن الفكر المنحرف. أمنعه، أعمل على منعه قبل أن يكون، أعمل على منعه قبل أن يكون، ده اسمه أمن المقاومة. الأمن الوقائي، أمن الوقائي الفكر أن أمنع كل ما يهدد العقل ونتائجه، ده أمن وقائي. طيب والأمن اللي هو أمن المقاومة، أمن المقاومة أن أنزل إلى البلاد، أنزل إلى البلاد بمجموعات من المتخصصين والدعاة الذين لهم تأثير على الناشئة، وأعقد محاضرات في الأندية وأعقد محاضرات في البلاد. لماذا؟ لمدافعة ما نزل وما حل ببلادنا. يبقى ده أمر مقاومة. يبقى أنا عندي وقاية، أنا استخدمت الوقاية فلم أفلح، هجم علي عدو. عندي أمن مقاومة، المقاومة معناها بذل الجهد في مدافعة ما نزل، في مدافعة ما نزل من خلال متخصصين وأهل خبرة في أي في كل مجال. مثال في المخدرات، كان زمان في كده في الستينات والسبعينات كان لما يبقى يعني يريدون أن يرشد الفلاح إلى زراعة معينة كان بيأتوا ببروجيكتور وينصبوه في جرن ويجعلوا شاشة على الحائط ويعلموا فيها الفلاح كيف يصنع، وكانت تؤتي بثمارها. طب وهو اليوم من المال العام فعل هذا، ننزل البلاد نريد أن نفعل الوطنية في روح الشباب، نجيب لهم برنامج ونجمع الشباب من خلال العمد والمشايخ وكل بلد في مكان ونعرض عليهم تفعيلات روح الوطنية. ومن ثم يبقى ده مال عام بيوم بيفرز انتماء للبلد، بيفرز انتماء للبلد. اي ظاهرة لها خطورتها على الشباب ننزل ونعرض ونبين للعامة، نبين للعامة، ومن ثم نربط الشباب والشياب بالانتماء لبلادهم. يبقى إذن ده اسمه ايه؟ اسم امن مقاومة. ثم امن العلاج، امن علاج الفكر. انا استخدمت الوقاية واستخدمت المقاومة، لكن لم تزل هناك شوائب، لابد من امن العلاج. امن العلاج معناها توفير حلول للشاب اذا كان عنده اشكالات، وللكبير اذا كان عنده شبهات. اوفر له حلولا، اوفر له حلولا لمشاكله ولاحواله. يبقى بالترتيب ده انا حافظت على فكره من خلال وقاية ومقاومة وعلاج. تعالى لننزل الى السنة المطهرة. في صحيح الامام البخاري ان النبي صلوات الله وسلامه عليه قال يا معاذ بن جبل، قال لبيك وسعديك يا رسول الله، فكررها النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا معاذ بن جبل، قال لبيك وسعديك يا رسول الله، يا معاذ بن جبل، قال لبيك وسعديك يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله مخلصا من قلبه ويشهد أن محمد رسول الله صادقا بها قلبه إلا حرمه الله على النار. فقال معاذ يا رسول الله أفلا أخبر الناس حتى يستبشروا؟ قال لا، إذن يتكلوا. أريدك أن تفطن إلى قوله صلوات الله وسلامه عليه إذن يتكلوا. يعني إيه الكلام؟ يعني الكلام أن النبي صلوات الله وسلامه عليه خص معاذا من دون الصحابة. ولماذا معاذ؟ لأن معاذ يأتي يوم القيامة سابقا لعلماء الأمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ، وأفرضهم يعني أعلمهم بالفريضة اللي هي المراس زيد، وأقرأهم أبي. فمعاذ كان يتميز في العلم، ومن ثم خصه النبي عليه الصلاة والسلام بما لم يخص به غيره. لماذا؟ خوف الفتنة. لو شاع الخبر سيفتن من لا يفهم، وفتنة من لا يفهم تأثير على فكره. لذلك هناك أقوال موجودة في الشريعة، وهناك مسائل خاصة موجودة في الشريعة، لكن ما ينبغي أن يعلم بها العوام. إذا علم بها العام فتن. لو علم هذه الرواية كل الناس فلربما جلسوا عن الصلاة والصيام والحج والعبادة والعمل، ومن ثم يتكلوا. لذلك خاف النبي عليه الصلاة والسلام وقال إذا يتكلوا. ده رواية. ومن ثم الإمام البخاري جاء بها في الصحيح تحت باب للعالم أن يخص بعلمه بعض طلبته. طب رواية. الرواية الثانية أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه سمع من النبي عليه الصلاة والسلام مثلما سمع معاذ. وأبو هريرة كان له قدم السبق في أخذ الحديث، وما نازعه أحد ولا نافسه إلا عبد الله بن عمرو. وعبد الله بن عمرو كان عنده وسيلتان، الحفظ والكتابة، أما أبو هريرة ما كان عنده إلا الحفظ فقط. طيب، فخرج أبو هريرة ليبشر الناس فسمعه عمر، فدفعه في صدره حتى أوقعه الأرض، وعاد به للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إذا يتكلوا، أن خايف الناس تتكل ولا تعمل ولا تعبد. قال هكذا يا أبا هريرة. رواية ثالثة في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه وارضاه قال يا رسول الله إنا نعجب ببعض ما يأتينا به أهل الكتاب من اليهود لهم قصص تعجبنا. ورأى النبي عليه الصلاة والسلام بيد عمر صحيح إحدى صحف التوراة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ التهوك يعني التحير، انت متحير فيها. والذي نفسي بيده لو ان موسى بن عمران حي ما وسعه الا اتباعي. خاف النبي عليه الصلاة والسلام على امته تحول الفكر، ومن ثم كان يعد في اول قيام ينهي. ولما ارتكز الناس وثبت الدين في قلوبهم اذن لهم في ان يقرأوا كتب اهل الكتاب. لذلك في صحيح البخاري من قول علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه قال: حدثوا الناس بما يعرفون، اتريدون ان يكذب الله ورسوله؟ لما تكلم واحد كلمه بما يليق بفهمه، كل واحد منا له مساحه، كل واحد منا له مساحه، مساحتك غير مساحتي. انت يا عمي هاردك الله يديك العافيه 1 تيرا او 1000 جيجا، انا هاد لسه على محلي 100 ميجا بايت. كل واحد له وزن وكل واحد له ميزان فهمي. ما ينفعش انا اخاطب الخاص بخطاب العامي، ولا اخاطب العوام بخطاب الخواص. ولذلك في مسلم ان ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال: ما انت بمحدث قوما حديثا لا تسعه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وهكذا التلفزيون اليوم بيأتي لنا بأناس يطرحوا قضايا خطيرة جدا، خطيرة جدا، تؤثر على الجميع، تشكك الكل. لا، ما ينبغي. هناك مسائل خاصة لا تطرق إلا عند الخواص، إلا في مجتمع العلماء. وما كل العلماء، هناك مسائل لا أصل في الشريعة لكن لا تدار في فضائية على الهوى، يسمعها من يعرف ومن لا يعرف، ومن ثم يفتن الناس ولا رقيب. لذلك في سنن الإمام الدارمي رحمة الله تعالى عليه أن رجلا كان يقال له ابن صبيغ، كان اسمه عبد الله، وعبد الله بن صبيغ كان إذا أتى المدينة لا يسأل إلا عن مشكلات القرآن، يعني يسأل عن المتشابه فقط. فعلم به عمر فأعد له عرجونا، عارف العرجون اللي هو ايه؟ جنو يعني بشعشيره. ثم استدعاه قال له: من أنت؟ قال: أنا عبد الله ابن صبيغ، أو عبد الله صبيغ. قال: وأنا عبد الله عمر. فأوجعه عمر ضربا بالعرجون، فلما اشتد عليه الضرب قال: كفى يا أمير المؤمنين، لقد ذهب عني ما كنت أجده. لذلك هناك مسائل تعكر على بلادنا، على الصغار وعلى الكبار، تطرق في الفضائيات تؤثر على الجميع. ينبغي أن يكون هناك رقابة على هذه الأحوال. ما كل المشاكل تطرح، هناك أخبار سيادية ما ينبغي أن يقترب منها أحد إطلاقا. لكن اليوم للأسف الشديد الجميع ساسة والجميع علماء. لا، ما ينبغي أن يكون هناك أمور سيادية، ما ينبغي مطلقا أيا كان من كان أن يقترب منها أحد. هكذا في السياسة ومن قبلها في الدين. في الدين هناك مسائل لا تطرق إلا بين خاصة العلماء. إذن في استطاعتنا كمصريين أن نرجع مرة ثانية ونستخدم المال العام في مجابهة الأخطار التي تهدد عقول أبنائنا وبناتنا، التي تهدد أفكار الناشئة، حتى نحمي مصر من أي دخل أو دخل. الله أسأل أن يثبتنا وإياكم على دين النبي بفهم النبي وصحابته. هذا وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. سئل من أبي هريرة: يا رسول الله، من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: أحق الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصًا بها قلبه. أما بعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أن المال العام، مالي ومالك ومال غيرنا، من قاطن هذه البلاد المحروسة، لذلك ينبغي الحفاظ عليه أشد من الحفاظ على المال الخاص. ومن هذه الأموال ما يودع أو يخصص لمجابهة الظواهر الطارئة على مجتمعنا مما له سيء التأثير على الجيل الجديد من أبنائنا وأفلاذ أكبادنا. لذلك ينبغي أن يوظف المال فيما جيء له. ما سمعنا محاضرة في نادي رياضي ولا في مؤسسة تربوية عن المخدرات، ولا كيف نواجهها، ولا كيف نمنع أبناءنا منها. من بعد 25 يناير يعني كل بلد بقيت فيها أعداد المساجد كما هي، لكن بؤر الشر زادت. اليوم كل شارع فيه قهوة واثنين وثلاثة واربعة، وكل بلد فيها 10 مقاهي. زادت نسبة المقاهي جدا جدا، وهذا يدل على أن شعبنا ليس شعب عمل. لو انه شعب عمل ما يكون له سهر على المقاهي، يبقى عنده شغل بالاعمال. لكن هذه الظاهرة تحتاج الى مجابهة. مش امنعك تفتح يا سيدي كافيه، مش فيها اشكالية، لكن ليه شيشة؟ وليه بوري؟ وليه مش عارف ايه؟ وليه غرفة ظلمة كل واحد بلف بفرة؟ ليه؟ طب ما ابنه وابنك وبنته. اليوم للأسف في ظاهرة بنات بيشربوا شيشة. من ماذا؟ من الكسرة الكاسرة للفساد الموجود. هيا نجابه معا، نجابه معا. ما فيش إشكالية، افتح 100 قهوة بس لا شيشة فيها. ما المبتلى بالدخان يشرب في بيته، ليه نظهرها أمام الأولاد؟ المبتلى ربنا يعافيه، لكن لماذا نمنع الشيء؟ يعني يا ريت يطلع من الدولة قانون يمنع الشيش في المقاهي، المبتلى بالشيشة يشرب في بيته وربنا يعافيه. لكن ليه نفتحها كده؟ نقوم نعطي أولادنا الصغار فرصة ان هم يقعدوا، النهاردة هات نفس يا ولا، بكرة خد حتة يا ولا، بعديها ده نشفة يا ولا، وبعديها الفساد يزيد كما نرى الآن. ده كله قتل في مين؟ قتل في الناشئة، ده هدم في الوطن، ده تضييع مال عام. لذلك ينبغي أن نفطن إخوتي الكرام إلى ما يحاك ويخطط في الخفاء لهدم مصر ولقتل شعبها. بعد هذا إخوة الكرام، نقول الإدارة قالت باب التبرعات مفتوح إلى المشروع الذي نبهنا عنه في الأسبوع أو في الشهر الماضي، اللي هو الفرشة، فرشة المسجد. فلا تغفلوا بارك الله فيكم عن الإسهام بإيه؟ ولو بالكلمة الطيبة، ولو بالكلمة الطيبة. الله أسأل أن يبصرنا وإياكم بعيوبنا، اللهم بصرنا بعيوبنا، اللهم بصرنا بعيوبنا، اللهم فرج كربنا وأزح همنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا واقض عنا ديوننا واشف مرضانا وارحم أمواتنا واهد أبناءنا واستر على بناتنا وأصلح نساءنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا واغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا واغفر لأصحاب الحقوق علينا. اللهم أمنا في أوطاننا واجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم احقن دماءنا، اللهم اجمع شتاتنا ووحد صفنا وأصلح ذات بيننا وولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم من أراد ديننا وبلادنا بسوء فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره وأرنا فيه عجائب قدرتك يا رب العالمين. عباد الله،